في بعض الكاتب العربي أو بعض يعني من يقول نحن منهجنا سلفي وعقيدتنا سلفية ولكن طريقتنا إخوانية، فما رأيك يعني بهذا الكلام؟ نرجو أن يكونوا صادقين في دعوتهم أن دعوتهم سلفية، فهل رأيت ذلك أنهم يتعبدون ويعتقدون على ما كان عليه السلف الصالح؟ إن هي إلا كلمة هي هو قائلها. هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة سلفية، فركبوا هذه الظاهرة الآن وتستروا من ورائها. لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والإخوانية، لا بد أن يميل بحق إلى أحدهما دون الأخرى، لأنه كما قلنا في أكثر من مجالس كثيرة دعوة الإخوان المسلمين قائمة على كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. اكتبها لأن هذه الحقيقة تمثل الواقع، وإن كنت لا تسمعها لكنها هي الواقع. نعم، كتل ثم لا ثقافة ثم جهل. أهلا أبو عبد الرحمن، وهي لمن قلت فيها هي؟ الأرض مشكولة ترى. هذا هو الصفاوي يا شيخ ناصر. الشيخ ناصر ما الذي حال بينك وبين ما تريد؟ لأنني لا أعرف أين. وعمر يقول لما قال له ذلك الرجل أو العربي أتفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن قدر الله غايب عنا. ثم تجد الأخوة المسلمين كاد يمضي عليهم قرن من الزمان لا تثقيف إطلاقا. إذا هذا نستطيع أن نفصح عنه بعبارة لا مواراة فيها، تجيل هذا على الناس. هم دعوتهم سلفية لكن على منهاج إخواني. نرجو أن يكونوا أنفسهم مختلفون فيه، فتجد بعضهم يعني صوفية وتجد بعضهم أشياء. ما قلنا هذا اليوم الصبح بارك الله فيك، قلنا إخوان مسلمين في عمان غير إخوان مسلمين في سوريا. نعم. هؤلاء وهؤلاء غير إخوان مسلمين في مصر. ثم ذكرنا الأخ أبو بدر أنه هؤلاء كلهم غير إخوان مسلمين في إيش؟ في السعودية. هم الحقيقة يتلونون بلون. تذكر مثلا عن العراق كل إناء كمان في إخوان مسلمين في العراق. أيوة هذا بس هذا قديما. شيخنا أنتم تذكرون الفرق بين إخوان مسلمين في دمشق وإخوان مسلمين حلب؟ حلب صحيح. إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة، إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة ويستعينون على فقه السنة بتمام المنة. إخوان مسلمين في حلب ودير الزور يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم، ويقولون أن المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد سابق، يقولون وهابي. هدون أخوان ودون أخوان، ما في عنده المنهج فكري إطلاقا. الله المستعان. كذلك بالكويت شيخنا إخوان المسلمين عدة أقسام، إشي فلسطينيين إشي كويتيين إشي مصريين من إخوان المسلمين. كنا نسمع كثير من الشيخ مقبل الأستاذ بكتاب مقتل جميل الرحمن قال عن إخوان مفلسين مفلسين. هذا بحكيها كانوا مفلسين.